صلاح وراء بين ابن صلاح أن ما في الصحيحين من الروايات التي في أسانيدها رواه قد اختلطوا يحمل على أنهم تلقوا هذه الروايات قبل الاختلاط، فهل تقره على هذا الحمل؟ هذا الحمل من باب حسن الظن بالأئمة وإجراء فعلهم على الصواب، وهذا هو الأصل، لكن هذا لا يعني أن الأمر مضطرد بحيث لا ينتقد ولا مرة. فأنا مع هذا لكن ليس دائما. نعم. يقول الأخ يقول نعم والمحنط هل يوضع في البيت؟ ما في مانع لأن هذا ليس صورة. نعم. يقول بالنسبة مثلا لكل شغلة الإنسان شغلة الإنسان تشرح الإنسان لا تتطلع هل هذه جائزة؟ نعم ما يجوز إلا إذا كان المشروح كافرا. يقول تشريح جثث الموتى لا يجوز إلا جثث الموتى حقيقة معنويا يعني ما تسمى الموتى. نعم.